أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يبين أن العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن السنة التبكير أن يصلي الفجر بغلس واختلاط الصبح ظلمة الليل، لا يبكر بها الغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي برزة كان يصلي بهم، كان يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة من الصبح من الصبح. وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة. ثبت في حديث عمر بن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقتها الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. فمن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قد أدرك الوقت، وهكذا في الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت. لكن ليس له التأخير إلى هذا، لا يجب أن يتعمد تقريبا، يجب عليه أن يصلي في وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر العصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر الصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل يبكر العصر هنا ارتفاع الشمس في السماء مرتفعة، وفي الصبح هنا يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس، صح واضح مع وجود بعض الغلس. نعم وقع في محلها لكن يعلم انها صحيحه، لكن يعلم التاخير. يعني ادركها في الوقت جاء بين النصوص، ليس له يؤخر لكن اذا ادركها ادرك الوقت ما صلىها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث انه وقت العصر الى ان تصفر الشمس يدل على لا يجوز التاخير، لكن لو اخر اذن وهي في الوقت. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيل ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدث يعمل نابع نبي ذي عمر، لكن هذا مما اشتهر نابع ابن عمر نبي ذي عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله جافة وجنبة إن الرسول إن عمر كتب إلى عماله إلى أمرائه رضي الله عنه وأرضاه: إن أهم أمركم، يقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. وهذا يفيد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، حتى يؤدها في الوقت، وحتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحافظ عليها استقام عليها حفظ دينه لعمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن رواه احمد في مسلم بلسان جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الصلاه يوما بين الاصحاب فقام الحجر من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابن خلف.